إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا كما قال تعالى لا يعني ذكر الهزو واللعب تهيجا على معاداتهم وترهيبا في إظهار العداوة لهم وإلا فهم أعداء لا يجب اتخاذ أولياء ولو لم يهزأوا ولو لم يلعبوا بديننا ولو كفوا ولو أظلموا ولو احترموا ما داموا لم يدخلوا في الإسلام هم أعداء لا يجب اتخاذ أولياء وأصحابا وأصدقاء ولا اتخاذهم بطانة ولا تقديمه على المسلمين إلى غير ذلك ولكن لا يلزم من هذا ألا يصدق عليهم أو ينصحوا أو يوجهوا إلى الخير أو توصل أرحامهم لا يمنع إذا كانوا ليسوا حربا لنا إذا كانوا مهادنين أو أصحاب الجزية أو نحو ذلك فهو لا يترهم شيء والإحسان إليهم بالمعروف والصدقة ونحو ذلك شيء إذا كانوا مهادنين على ذمة أو على عهد كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروه وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين الصحيحين من حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنها أن أمها جاءتها في وقت الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة جاءت أمها راغبة تطلب الرفق والعون والمال فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فجرت إن أمي مات وفدت علي راغبة يعني في الصلة أفأصلها وهي على دين قومها مشركة قال نعم صليها لأنهم كانوا ذاك الوقت أهل عهد ليسوا أهل حرب بسبب الصلح الذي جرى يوم الحديبية صاروا أهل عهد فجازت صلة القريب منهم والفقير أما في حال الحرب في حال نبذ الهدنة ونبذ العهد لا يصاب بشيء أبدا لا قليل ولا كثير بل يحاربون ويعادون ويتخذ معهم ما يتخذ مع الأعداء الحربيين من المقاتلة ونهب الأموال وقتل الرجال وسب النساء والذرية لأنهم أعداء لا ذمة لهم ولا أمان ولا أحد والولاية ممنوعة في جميع الأحوال سواء كانوا أهل عهد وأهل ذمة أو كانوا أهل حرب الولاية ممنوعة ومحرمة اتخاذهم بطانة كذلك كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يقصروا في إدخال الشر عليكم ودوا ما عنتم يودوا عنتكم ما مصدرية يودوا عنتكم ودوا إدخال المشقة عليكم والأذى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الآيات نعم حديث الطبوه من الأرض الطريق صحيح مسلم لا تبدأوا له دولة الأرض بالسلام إذا لقيت في طريق فاضطروا من الأرض مع القدرة يكون المسلم مع الوسط لا يخليهم في الوسط خليهم مع الحافات إذا تيسر نعم إذا دعت الحاجة إليه مضيات أو شيء ما يظهر كل هذا إذا دعت الحاجة إليه ما يلزم الموالاة لكن لا يتخذوا أصحاب ولا أصدقاء أما لو نزلوا به ضيوف وأطعمهم أو صادفهم ضيوف وأكل معهم أو نحو ذلك ما ليست من ولاية في شيء النبي صلى الله عليه وسلم أتى اليهود وجاب دعوتهم والله أباحنا طعامهم نعم ما يبدأوا بدها ولكن إذا سلموا يردوا عليهم لكن لو قال كيف حالك وكيف أولادك وكيف ما يسمى هذا السلام من السلام من الأشياء التي تدعو لها الحاجة نعم كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة وحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب اتخذوها أيضا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ما لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص

ومعير بالمهملة بوزن منبر معيار معيار نعم معيار وزن منبر بتشديد الياء معيار وزن منبر نعم وزن منبر نعم واسمه سمرة بن معيار ابن لوذان أحد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة وهو مأذون أهل مكة وامتدت أيامه مأذون ولا مؤذن مؤذن وهو مؤذن أهل مكة وامتدت أيامه رضي الله عنه وأرضاه.